إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وسلم تسليمًا إلى يوم الدين. أما بعد، كنا في أواخر سورة الفاتحة، الله تبارك وتعالى بيّن في هذه السورة الذين أنعم عليهم على طريقة السلب والنفي، فلما نفى كون النصارى وكون اليهود من المنعم عليهم، استفدنا أن المسلمين وهم أهل الكتاب الذين بقوا عدا النصارى واليهود، استفدنا أنهم هم الذين أنعم الله عليهم. ولأجل هذا يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذكرنا المغضوب وقلنا من الغضب وهو إرادة الانتقام، أو هو ثوران النفس إرادة الانتقام. وجاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا وقال المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. وهذا التفسير له أصل في القرآن الكريم، ففي حق اليهود يقول الله تعالى وباءوا بغضب، وفي حق النصارى يقول الله تعالى قد ضلوا من قبل وأضلوا عن سواء السبيل، فوصفهم بالضلال. قيل أن الحكمة في هذا الوصف أن اليهود يعلمون الحق فلا يعملون به فغضب عليه، والنصارى لا يعرفون الحق ويعملون بالهوى والباطل، ودينهم كله من دسائس اليهود، فهم حمير اليهود. كلما أراد اليهود فتنة امتطوا النصارى وأشعلوا الفتنة بسببهم وبجهلهم. فهذا هو معنى الآية. قلنا نستفيد من الآية صفة الغضب لله تبارك وتعالى، وقلنا نمرها كما جاءت، نثبت معناها، أما الكيف فإننا نؤوله ولا نقوله. إن الله يغضب كما يغضب الإنسان، أو يغضب كما يغضب الحيوان والعياذ بالله، إنما نقول إن الله يغضب غضبا يليق به. دائما إذا كنتم في معرض الحديث عن صفات الله أو أسمائه أضيف كلمة كما يليق به، كي يخرج بذلك ما يتوهمه الجهال وما يتوهمه أهل الأهواء، هم النظر تعبان زيد يعني راح يفعل الله الخير على كل حال. كذلك بقي شيء وهو لفظة آمين. هذه اللفظة لا تضاف ولا تذكر بعد الفراغ من سورة الفاتحة إلا في الصلاة. أما إذا قرأت الفاتحة من أجل ختمة القرآن مثلا، أو كانت في وردك اليومي، فهنا لا تقل آمين. أما آمين فمعناه هو من حيث اللغة يعني اسم فعل أمر مبني، معناه استجب. آمين معناه استجب. كما قال أحد الشعراء: يا رب لا تحرم حبها أبدا ويرحم الله عبدا قال آمين. فهذه تكون بعد الدعاء وهي من آداب الدعاء. فالإنسان إذا أراد أن يدعو الله عليه أن يختم دعاءه دائما بالأمين. وهذه اللفظة ليست مختصة بأهل الإسلام فقط، بل هي موجودة كذلك بلفظها عند بعض أهل الكتاب. فالإنسان إذا أراد أن يدعو فليتوضأ وليصلي ركعتين، ثم بعد ذلك يرفع يديه ثم يسأل الله عز وجل بما شاء، وقبل السؤال يقدم بالثناء على رسول الله، بالثناء على الله ثم الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يطلب حاجته بخضوع، لا يتكلم، لا يأتي بالدعاء على شكل أوزان، لا يأتي بالدعاء على شكل سجع كما يفعل بعض الناس، يعني يأتي بالدعاء كله ينتهي بحرف النون أو بحرف التاء كما في الدعاء الذي هو منتشر في الجوالات وغيرها، دعاء أحد الشباب أظنه يسمى محمد البراء، فإن هذا فيه ما فيه من المخالفة. نعم، بقيت مسألة، وهذه المسألة أشار إليها ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه على سبيل التفصيل، غيره أشار إليها ليس على سبيل التفصيل، وهي باب إثبات النبوات من سورة الفاتحة. إثبات النبوات من سورة الفاتحة، كيف ذلك؟ عندنا 7 آيات في سورة الفاتحة، لكن لم تتناول أي آية من سورة الفاتحة محمد صلى الله عليه وسلم، لم تتناوله تصريحا، أما تضمنا فقد تناولته من أكثر من 20 وجه. ابن قيم الجوزي يعني ذكر عدة أوجه فيها الدليل على توحيد المتابعة، أن التوحيد ينقسم إلى 4 أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد المتابعة. أنت لما تتلفظ بكلمة التوحيد ماذا تقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. هذه الزيادة وأن محمد عبده ورسوله هي توحيد المتابعة، لا بد من أن تكون قسما مستقلا كما قال الشيخ حماد الأنصاري وغيره، منهم من يدرجها في توحيد الربوبية ومنهم من يدرجها في توحيد الألوهية، وهذا هو الأصوب عند هذا الخلاف، ولكن الأصوب منه أن تكون في قسم مستقل، لا سيما في هذا الزمان. لماذا؟ لأن في هذا الزمان كثر أعداء الرسل وكثرت الشتائم وكثر المنتسبون إلى السنة ولا يطبقونها، فكان لابد علينا أن ننبه على أن من كان سنيا فعلا أن يطبق السنة ظاهرا وباطنا، يطبقها ظاهرا كما أمره صلى الله عليه وسلم يعني كالتزامه بالسنة الظاهرة كإعفائه للحية مثلا وتقصيره لثوبه إلى آخره، وكذلك بالتزامه للسنة باطنا كحبه صلى الله عليه وسلم وحب ما كان يحبه وحب صحابته في ذات الله تبارك وتعالى والدفاع عليهم. هذا على سبيل المثال. نعم، النبوة جاءت في سورة الفاتحة في قول الله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين. فالرب يستحيل أن يكون ربا إلا إذا أرسل إليهم رسولا. كيف يعرف الناس ربهم؟ كيف يعرف الناس هل هناك رب ولا لا؟ بالرسول. قد يعرفونه بالفطرة ولكن ليس على سبيل التفصيل، يعرفونه مجملا بأن هنالك رب، بأن هنالك خالق، بأن هنالك موجد لهذا الكون، لكن هل يستطيع الإنسان الذي لا يعرف الرسل أن يعرف بأن الله كامل في سمعه وبصره أو أن الله عز وجل يجيء وينزل؟ لا يستطيع. كيف يعرف ربه؟ بالسنة، بالرسل. فقولك الحمد لله رب العالمين فيه دليل على توحيد المتابعة. كذلك لفظة الله في سورة الفاتحة، فإنك إذا قلت الله يستلزم هذا منك إيمان بالرسل، يستلزم إيمانا بالرسل. لما؟ لأن الله معناها المألوه يعني المعبود، وأنت لا تعبد معبودا إلا بشرعة، هذه الشرعة من أين لك بها؟ من الرسول. فهذا الوجه الثاني. كذلك الرحمن، الرحمن لا يكون رحمانا إلا إذا رحم الناس، وأعظم رحمة للناس هي إرسال الرسل. كذلك إثبات النبوات يكون بقوله تعالى يوم الدين. كيف ذلك؟ لا يمكن للإنسان أن يحاسب في يوم الدين، يوم القيامة، يوم الحساب، قلنا أنه يوم الجزاء كما مر في التفسير، لا يمكن أن يحاسب إلا إذا أقيمت عليه الحجة، والحجة لا تقام عليه إلا بإرسال الرسل. هذه أوجه تثبت فيها النبوة. كذلك بلفظة إياك نعبد، فلفظة إياك نعبد أي أننا لا نعبدك إلا أنت، وحتى تكون العبادة مقبولة لا بد من أن تكون هذه العبادة موافقة لما جاء بها الرسول. الله تعالى أمرنا أن نصلي، هل سكت هنا وما بين لنا في السنة صفة الصلاة؟ تخيلوا لو أن الله قال صلوا ولم تأتي السنة بذكر أن الصلاة خمس وأن الظهر أربعة والمغرب ثلاثة، كل الناس سيصلون حسب هواه، فالقوي سيصلي 100 ركعة أو 200 ركعة، أما الضعيف والشيخ الكبير والطفل الصغير سيصلي 0.5 ركعة، أو سيقول العالم إن المراد هنا الدعاء فلا يصلي أصلا لأن الصلاة هي الدعاء. فهمتم؟ فالذي ضبط هذا المفهوم والذي منع هذا المفهوم من الخلل هو الرسل، هم الرسل وهي السنة النبوية. كذلك في قوله تعالى اهدنا الصراط، اهدنا الصراط، وقلنا أن الصراط هو الطريق المستقيم، ولا يسمى كذلك إلا إذا كان موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت لا تعرف الصراط المستقيم إلا بوصف النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. ولأجل هذا اشترطنا أظن 4 أو 5 شروط في الصراط، قلنا أن يكون مستقيما، أن يكون كذلك واسعا، أن يكون يسع الناس جميعا، وأن يكون كذلك موصلا، هذه شروط الصراط المستقيم. غيره هو الصراط المعوج، هو الصراط المعوج وهو السبل التي رسمها النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود وحذره منها. كذلك في قوله تعالى أنعمت عليهم، فالمنعم عليهم بالدرجة الأولى هم الرسل. هل هناك نعمة أعظم من أن تكون رسولا مقربا إلى الله تبارك وتعالى؟ ليس هنالك نعمة، والله هذه النعمة أصلا، وليس كل الناس يليق بمثل هذه النعمة. فرسول الله لما كان أهلا لهذه النعمة اتصف بها الله تعالى، نظر في الناس جميعا منذ خلقة آدم إلى قيام الساعة، فوجد أن أكمل الناس من حيث العقل، أكمل الناس من حيث الوفاء، أكمل الناس من حيث الجسم، أكمل الناس في كل شيء هو رجل واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فقرر تبارك وتعالى أن يجعل الرسالة والنبوة فيه، فهذه نعمة عظيمة جدا، وهو سيكون شفيع الأمة يوم القيامة، وهذا المقام لم يؤته لا نبي ولا ملك، وهو مقام الشفاعة. فالذين أنعم الله عليهم أعظمهم الرسل، وخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم. لا نطيل كثيرا في تفسير سورة الفاتحة ونقف عند هذا القدر في سورة الفاتحة ونشرع في تفسير المعوذات بإذن الله تعالى.